أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ثم استوى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم وتوكل على الحي الذي لا يموت وإذا قيل لهم اسجدوا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا منيرا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا you most والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا والذين لا يدعون مع الله إلهنا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق يلقى أساما ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون

حسنة مستقرا ومقاما حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا صدق الله العظيم.